استراحوا من العنت. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عاتب رسوله من أجل مصلحة نفسه حينما تصدى لهؤلاء وانصرف عن رجل ضعيف آمن وجاء ليسأل رسول الله أشياء. كيف أن رسول الله ترك الأسأل على نفسه؟ رجل مؤمن وجاء ليطلب شيئا من رسول الله من الدين، هذا أمر سهل يسير، فما باله يترك الأمر السهل اليسير ويتصدى للأمر الشاق العنيف لصناديد قريش. إن رسول الله كان يكلف نفسه فوق ما كلفه الله به، ولا يكلف نفسه فوق ما كلفه الله به إلا عشقا لقضية الإيمان، فهو يحب أن يذوق الناس حلاوة ما ذاق من الإيمان. ولذلك كان يكفيه أن يبلغ فقط، لأن الله يقول لهم إن عليك إلا البلاغ. ولكن رسول الله كان يهادن القوم ويتعب مع القوم ويصابر القوم، إذن فهذا كلف نفسه فوق ما كلفه الله به. إذن فيجب أن نتنبه كما قلنا سابقا إلى أن الذين يأخذون قصة عبث وتولى إلى أن الله يعتب على رسول الله، قولوا لهم لا، إن الله يعتب لرسول الله ولا يعتب على رسول الله. ومعنى يعتب له يعني يقول له لماذا كلفت نفسك الجهد والمشقة وأمامك طريق سهل، لماذا تتعب نفسك؟ قلت كما تقول لولدك الذي يذاكر طول الليل، لماذا تتعب نفسك في المذاكرة طول الليل؟ أأنت تعتب عليه أم تعتب لصالحه؟ إنك تعتب لصالحه. كذلك يعتب الله لا على محمد ولكن يعتب لمحمد، يقول له لماذا تركت الأمر السهل وتوجهت إلى الأمر الصعب؟ وما عليك ألا تزكى، ما عليك، انت عليك البلاغ فقط، لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. اذا فرسول الله كان يحب ان يؤمن هؤلاء ليسلم من عنة المناوشة الاولية، فكان خطر. فيريد الله ان يحكم في الامر حكما ما اغبى الكفار حين سمعوه، يدل على الغباء. لماذا؟ لان ربنا بيقول ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. يبقى حكم بانهم وانذارك وعدمه سواء، كلمة سواء يعني مستوى، يستوي الانذار وعدم الانذار، فالغاية انهم لا يؤمنون. ان كان الغرض من الانذار ان يخافوا فيؤمنوا، لا مش هيؤمن، يبقى انذارك وعدمه سواء، زي ما تقول سيان هذان الامران، يعني الاثنين سواء، يبقى سواء يعني مستوى. وما هو الانذار؟ الانذار اعلام، بس اعلام بشيء مخوف. تنذر واحد يعني تعلمه بايه؟ بشيء يخوف. ان اعلمت بشيء مطلقا فهو اعلام، لكن ان اعلمت بشيء يخوف فهو انذار. بس يشترط ان توجد فترة بين الانذار وبين وقوع الامر المخوف عشان يمكن الاحتياط. مثلا انت تقول لواحد انذرك ان تذهب من الطريق الفلاني لان فيه كذا وكذا قطاع طريق مثلا، يبقى اعلمه بشيء ايه؟ مخوف، يعني يخوف. لكن هناك فترة ليحتاط فلا يسافر من هذا الطريق. انما اذا لم توجد فترة يبقى نسميه انذار، ام قال لك لا يسمى اشعار. قول له انت جيت من الطريق ده وخلاص، انت ماشي في الطريق، ما فيش فترة، ما يمكنش يحتاط

السرعه وقوه الاتيان دي بقى على الله. لكن حين يتأبى عنه لا يهادن من يتأبى عنه، لانه هو ما يهموش انك انت تيجي. يقوم لما يجي يشوف يقول، ولكن ولذلك تجد القرآن جه دقيق قوي، بل طبع الله عليها بايه؟ بكفرهم، بسبب كفرهم. يعني هم كفروا الاول، ام ربنا قال كفرتم، طيب اطبع بقى خليها بقى كده. الحق سبحانه وتعالى حين يطبعه بسبب الكفر يجيب لنا حديث حتى في الشرك بالله، واحد يؤمن برضه بالله بس وياه حد تاني، يقول من اشرك معي شريكا فهو له، ياخد خلص من مش عايزه، انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك معي شيئا انا متنازل عن نصيبي، يلا خلاص ياخد. اذا قول الحق سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم، جاء بعد ان الذين كفروا، يبقى ما دام ستر الايمان وجحد يبقى نقول له طيب انت اخترت دي نخليها بقى كده. طب وبعد ذلك قال ايه؟ ختم الله ايه؟ ختم الله على ايه؟ غشاوة. تعال بقى للمنافذ الادراك اهي، ده مش بس ختم على القلب، ده جاب منافذ الادراك كله. ليه؟ لان القلب ده حتى عمله متاخر، الادراكات الحسيه توجد وبعدين ايه؟ يوجد القلب. ولذلك ربنا لما اراد ان يعلمنا كيف تدخل المعلومات الى الانسان قال ايه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب لا نعلم شيئا، وبعدين وجعل لكم ايه؟ السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. يبقى اذا دي ستؤدي امرا نشكر عليه. يبقى منافذ المعلومات ايه؟ السمع والابصار والافئده. ربنا حينما جاء قال انا طبعت على الايه؟ على القلب. يمكن يظن ان ما دام الابصار والاسماع لسه فيها تنبه يمكن يجي وقت، اما قال لك لا انا القلب انا ختمت عليه خلاص، تشوف العين تسمع الاذن ولا السمع نافع ولا الرؤية ايه؟ ولذلك حيجي هناك يقول صم بكم عمي، خلاص منافذ الادراك ما فيش خالص كده. الله. ويجي يقول الغشاوة، كلمة غشاوة دي الغشاوة نعرفها انها الشيء الذي يستر شيئا، تقول غشاوة غشاوة غشاوة زي ما بيقولوا فيها ثلاث لغات، كل دي تفيد الالتفاف حول الشيء، وما دام فيه التفاف حول الشيء يبقى ملوش منفذ، يبقى برضه مؤدية كلمة الختم ولا لا؟ ما هو الختم لا يدخل لا يخرج الداخل ولا يدخل الخارج، والغشاوة تلفت. ومن العجيب ان كلمة الفعالة دي تدل كده على الاحتواء والالتفاف حول الشيء، يعني مثلا تقول ايه؟ مثلا عمامة، لانها ايه؟ تتلف كده. عصابة برضو بتعصب بها ايه؟ راسك. قلادة بتلف الايه؟ كل ما يفيد الالتفاف يجي على ايه؟ على برضو إيه؟ ولاية، ما هي الولاية لانها بتاخد الحكم في كل الايه؟ امامة مثلا، كل دي تيجي مثلا تجارة نجارة زراعة حدادة، كل العملية دي تدل على ايه؟ ما هو انت ما تقولش دي صنعته نجارة الا، مش معناه انه بيمسك ادومه بينجر حتة، لا ده حرفته النجارة في كل انواعها. تبقى يعني جامع الايه؟ الجزئية. كلمة غشاوة دي معناها ايه؟ اللفة. هنا نلاحظ ايضا فيه كلمة أبصار وكلمة كان يجب المقابل يكون أسماع، انما يقول ايه؟ سمعهم وعلى سمع دي مفردة وابصار جمع. كان المنطق انه يجيب اسماع وابصار او سمع وايه وبصر. لا، ده اللي بيتكلم من؟ اللي بيتكلم الله. ده الكلام ده ليه وليك؟ السطحيين في فهم معطيات الالفاظ، السطحيين في الاداء البياني، السطحيين في اللغويات. انما ما هو معجز ليه؟ ما هو معجز عشان انت تقعد تدعبس بقى. كان السياق يقتضي ان يقول الابصار زي ما قال الايه الاسماع كما قال الايه الابصار، او يقول الايه البصر كما قال السمع. وكده كله نقلك كده في متشابهين وهما وسيلة ادراك، مش كده؟ وبعدين يجيب ده مفرد كده عين عينك، وبعدين يجيب ده بعده جمع عين عينك. مسألة يعني يجب ان الانسان يتنبه اليها، مش كلام كده، مش كلام جزافا كده. يقول لك لا، انت اذا كنت جالسا في قوم ثم جاء منظر يجبعكم جميعا، من الممكن لواحد منكم ان لا يبصر. ساعة ما يجي كده يروح مغمض. انما اذا وجد صوت، من يستطيع ان يعمل ودنه كده عشان ما تسمعش؟ اذا فالاسماع لا تتكرر ابدا، ولكن الابصار قد يرى ولا ما يراش، لان في آلة اقدر اعمل كده اغمض، انما ما فيش آلة في ودني اقدر اعملها كده ولا ما تسمعيش. يبقى حين يوجد سمع لا يوجد الا سمع معه. يبقى لازم ساعة ما يجي سمع لازم يجي مفرد. ولذلك اذا استقرأت القرآن جميعا وجدت ان كلمة سمع لم تأتي الا مفردة، ولكن كلمة الابصار لم تأتي الا مجموعة. فهمنا السبب؟ السبب ان السمع ما تقدرش تختلف فيه، انما البصر ممكن تختلف فيه، ده يرى وده ما يراش. هنا حين ننظر الى كلمة السمع والى كلمة البصر، كنا تعرضنا لذلك في لقاء من زمان، قلنا ان دي من ضمن الاعجازات الادائية للقرآن، انه حين يتكلم عن وسائل الادراك يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة. يبقى اذا دي وسائل ايه؟ وسائل العلم. ما هو بقول اخرجكم لا تعلمون وجعل لكم، اي ليه؟ لتعلموا، علشان تشكروا لما كل ما تعرفوا حاجة ايه تشكروا. وبعدين كل ايات السمع والبصر في القرآن يتقدم السمع دائما على البصر، ويفرد السمع ويجمع البصر. يبقى كم لازمة؟ الاول ان السمع مقدم على البصر، ثانيا ان السمع مفرد والبصر مجموع. قلنا السمع مفرد والبصر مجموع، طب ايه حكاية ان ضروري السمع يوجد قبل البصر؟ قلنا بس في آية واحدة في القرآن تقدم فيها البصر على السمع، آية واحدة، ودي محلها ليس الدنيا وإنما محلها الآخرة. لما تحصل العصة في الآخرة يقول ربنا أبصرنا وسمعنا اللي كنا مكذبين به، أبصرنا وسمعنا. لأن الذي يطرأ أول ما يطرأ المسموع ولا المبصر؟ المبصر. يبقى ده في الآخرة وده أمر منطقي. فإذا ذهبنا لنبحث تقديم السمع على البصر، وجدنا إن علم وظائف الأعضاء الآن نبه لنا متى يؤدي العضو في الأجهزة الإنسانية وظيفتها. إذا ولد وليد ونايم كده في ريح أمه ويجي الأب يبشر بالولد يقوم يروح عنده كده وإيه ويقعد يعمل له كده بصبعه ناحية عينه ما يطرفش، لا يطرف، لأن عينه لسه ما أدتش مهمة، مش شايف حاجة أبدا، ما يشوفش إلا بعد مدة. لكن إذا صرخ تحصل له، يبقى إذا أدرك، أدرك بوسيلة السمع. إنما البصر بيتأخر، يمكن يقعد 10 أيام على ما يبتدي يشوف. تجيب صبعك كده قدام نين عينه ولا ما شاف حاجة، بعدين بقى تدرك إنه شاف ساعة ما تعمل كده يروح آلة قصرية كده مش بالعقل بقى. يبقى عرفتم لماذا يكسر الله الأفعال فينا وتبقى قصرية، تبقى مسيرة رحمة بنا ولا لا؟ وإلا كان يستنى بقى لما يبقى يعرف إن الصبع ده نجيه كده هيفكت عينه وبعدين يغمر، إنما هو قال كده لسه ما أدركش حاجة، تيجي كده يروح عامل كده انتهت الإنسان قصرية. يبقى من رحمة الله إنه سيرنا في هذه المسألة ولم يجعلنا مختارين فيها، وإلا كانت عينينا كلنا اتخزيت. يوم سبحانه وتعالى السمع ده أول أداة تؤدي مهمته، وبعدين يجي البصر، والسمع والبصر دي هو عمدة الحواس الإدراكية، عمدة الحواس الإدراكية. وأيضا فالسمع، يبقى إذا منطقي إنه يقول وجعل لكم إيه السمع والأبصار والأفئدة، مش كده؟ جعلكم السمع والأبصار والأفئدة، نعم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، كل دي يجي إيه؟ يبقى السمع والبصر، يبقى التقديم طبيعي ولا لا؟ تقديم طبيعي، لأن هو ده الأداة اللي هي إيه؟ اللي هي بتؤدي مهمتها، أول أداة وأول معلومات للإنسان تيجي عن ناحية الصوت. لما نيجي نتعلم، لو ما كناش بنسمع كنا نتكلم؟ ولذلك حيجي يقول لك صمم بكم، يعني الصمم قبل البكى. هو أبكم ليه؟ لأنه ما سمعش حاجة، هيحكي يقول إيه؟ ما يحكيش حاجة أبدا، هو بيشوف شفايف تتلعب كده يقوم يبتدي إيه؟ يلعب شفايفه كده ويعمل ما سمعش حاجة، يبقى صم إيه؟ بكم. يبقى إذا السمع أول حاجة تؤدي إيه؟ وظائفه. فالحق سبحانه وتعالى ختم الله على إيه؟ كل بيه. وعلى أبصاره أو على سمعهم، يبقى دي أول وسيلة إيه؟ إدراكية. وعلى أبصارهم إيه؟ غشاوة. إذن منافذ الإدراك العلمي كلها إيه؟ فما يطمعش إنهم يبتدوا يعلموا معلومات إيه؟ معلومات جديدة. هنا يجب أن نتنبه إلى شيء استطراد كده علشان نبقى وفينا الموضوع كله حقه، أن الحق سبحانه وتعالى ساعد يقول في كتابه الكريم في سورة الكهف، هو يريد أن ينيم أهل الكهف مدة طويلة، وينيمهم مدة طويلة بحيث تتعلق حياتهم. ومعنى تتعلق حياتهم إن بعد المدة الطويلة يظلون كما هم، مش المدة الطويلة دي تبان عليهم شيخوخة وهرم وشيب، لا. ولذلك لاحظوا إن القرآن حينما عرض هذه المسألة قال إيه؟ كم لبستم؟ بيسألوا بعض، كم لبستم؟ انظروا إلى الجواب، لبسنا يوما أو بعض يوم، فلو أنهم رأوا في زواتهم شيئا متغيرا لعرفوا أنهم لبسوا أكتر من كده. يعني لو كانوا نايمين حلقين دقنهم وبعدين لقوا دقنهم طولت يدوا مدة الطول ده أسبوع، لو كان شعرهم أسود وبعدين بيضهم كانوا يدوا لنفسهم المدة دي. إنما قولهم لبسنا يوما أو بعض يوم دليل على إيه؟ على أنهم لم يروا في زواتهم المتقابلة شيئا تغير عما كانوا عليه ساعة ناموا.